ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه في أخبار كثيرة سوى هذين وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع من أمر مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحج شعيرة معروفة لدى المسلمين ثابتة، وكما ذكر أدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا يختلف فيه أحد، ومن أنكره فلا شك أنه كافر، لكن من تركه متعمدا فكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الآية ومن كفر أي باعتقاد عدم وجوبه، لكن تركه بإجماع المسلمين لا يوجب الكفر لكنه فسق ومهدد. وقد روي آثار عن عمر وعلي رضي الله عنهما في من استطاع الحج وبلغ أنه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، من ملك زادا وراحل واستطاع ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فقد ثبت من طرق متعددة عن عمر وعلي رضي الله عنهما. فينبغي للمسلم إذا من الله عليه بالصحة والعافية والاستطاعة أن يبادر إلى الحج، لأن الصحيح أنه واجب على الفور كسائر الأركان وكسائر الواجبات الشرعية، صحيح أن الواجبات والأمر في الشرع يقتضي الفورية، فالمسلم ينبغي أن يبادر في الحج وفي غيره من الفرائض إذا توافرت فيه شروطها وأركانها. وقد ورد فيما يتصل بالحج الأمر والحظ على التعجل فيه، فإن المرض الإنسان قد يمرض والحاجة قد تعرض، فعليه أن يبادر كما ورد معنى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم حج في السنة العاشرة حجة الوداع، والصحيح عند المحققين أن افتراض الحج كان في السنة التاسعة، لكن لم يتهيأ له عليه الصلاة والسلام أن يحج تلك السنة، فأرسل أبا بكر وأردفه بعلي رضي الله عنهما ولم يحج لأمور منها ما كان في البيت من آثار الشرك التي لم تزل بعد. ثم عليه الصلاة والسلام تهيأ بعد ذلك وحج في السنة العاشرة حجة الوداع التي كانت هي الحجة الأولى والأخيرة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد ورد أنه حج قبل ذلك قبل الإسلام على الصحيح، أما قبل الهجرة وبعد الإسلام فلم يثبت أنه حج عليه الصلاة والسلام. لكن في ما قبل البعثة ورد آثار، بل ورد حديث ثابت عن جبير بن مطعم أنه في إحدى السنوات رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. أي نعم. مسألة، قال أبو القاسم ومن ملك زادا وراحلة وهو بالغ عاقل لزمه الحج والعمرة، وجملة ذلك أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله اختلافا، فأما الصبي والمجنون فليس في مكلفين. وقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المحجوه حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وأما العبد فلا يجب عليه، لأنه عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، وتشترط لها الاستطاعة بالزاد والراحلة، ويضيع حقوق سيده المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد. وأما الكافر فغير مخاطب بشروع الدين خطابا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء. وغير المستطيع لا يجب عليه، لأن الله تعالى خص المستطيع بالإيجاب عليه ويختص بالوجوب، وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للكافر كما ذكر المؤلف غير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء أو يوجب عليه قضاء، لكنه مخاطب الصحيح أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة مخاطبة تستلزم محاسبتهم عنها يوم القيامة، كما في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ففي الآية إشارة إلى أن الكفار مخاطبون بالصلاة والزكاة والحج وسائر الواجبات، لكنها لا تقبل منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث، فرتب بعضها على بعض. فالصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن خطابا لا يستلزم الأداء ولا القضاء، بحيث أنهم إذا أسلموا لا نطالبهم نقول صلوا ما فاتكم أو أدوا زكاة الأموال في السنوات الماضية أو ما إلى ذلك. لا، خطاب لا يستلزم الأداء ولا يستوجب القضاء، إنما يستلزم أنهم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عن كل الفرائض يوم القيامة، وأعظم ما يحاسبون عليه الشرك والكفر بالله. نعم. نعم، إذا كان يعتقد وجوبه لكنه تركه تكاسلا، فهذا الصحيح أنه لا يعتبر كافرا، لكنه فاسق وعلى خطر عظيم. وأثر علي وعمر رضي الله عنهما يعني فيه إشارة وتهديد شديد: فليمت يهوديا أو نصرانيا. لكن إجماع الأمة على أنه ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فيها الخلاف المشهور. الصلاة فيها الخلاف المشهور، من العلماء من يقول تارك الصلاة كافر كسائر الكفرة ولا فرق، ومن العلماء من يقول لا، الصلاة كغيرها من العبادات كالزكاة والحج، من تركها لا يعتبر كافر، لكنه فاسق خبيث معرض لأشد العقوبات. كيف؟ أما هو تارك الصلاة ليتركها كامل؟ لا فرق، لو ترك وقتا واحدا، فريضة واحدة، تركها عمدا حتى خرج وقتها، فيصدق عليها أنه كافر ما دام يتركها، يعني يترك مرة في الشهر أو مرة في السنة ولا يبالي. فمن ترك فريضة واحدة فعند الإمام أحمد وبعض الأئمة المجتهدين أنه يعتبر كافرا، والإمام ابن حزم على هذا المنهج. فصل: وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساما ثلاثة، منها ما هو شرط للثبوت والصحة وهو الإسلام والعقل، فلم يجب على كل كافر ولا مجنون. لا، صحح العبارة عندك: فلا تجب على كافر. فلا تجب على كافر، فلا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ومنها ما هو شرط للخلود والإحسان وهو الخلود والخلود والحرية، وليس بشرط للصحة. فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يسرهما عن حجة الإسلام. ومنها ما هو شرط للوجود فقط وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد مراحلة فحج كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأ. يعني هذه من ناحية هذه الشروط التي ذكرها المؤلف، منها ما هو شرط للصحة، يعني بحيث إذا لم تكن هذه الشروط متوفرة لا يصح حجه، وهذا في الكافر والمجنون. فالكافر لو حج قبل الإسلام 100 مرة لو تصور منه ذلك، وهذا يعني لا غير متصور بعد الإسلام، لكن كان متصورا في صدر الإسلام في الذين حجوا قبل الإسلام عندما كان الحج معروف عادة وممكنون. أما بعد أن نزل قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبعد أن أمر عليه الصلاة والسلام بطرد المشركين من مكة وعدم طوافهم بالبيت: ألا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لا يتصور إن شاء الله أن يطوف أن يحج بالبيت أن يحج كافر. وكذلك المجنون الذي لا يعقل لو حج 10 مرات وهو في حالة الجنون فحجه لا يصح. وهناك شروط للإجزاء وللوجوب والإجزاء: البلوغ والحرية. فهذه من ناحية البلوغ والحرية، من حج وهو غير بالغ أو غير حر فحجه صحيح، لكنه ليس بواجب عليه الحج ولا يجزئ عن حجة الإسلام. فالصبي الصغير الذي حج به والده أو والداه حجه صحيح، وثوابه له ولمن حج به، لكن لا تجزي عن حجة الإسلام. وقد وردت عدة آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصبي والعبد، أيما صبي حج به والداه ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وكذلك في شأن العبد أن من حج قبل أن يعتق ثم عتق بعد ذلك فعليه حجة الإسلام. وهناك شروط هي شروط فقط للوجوب، وهو الاستطاعة، فهذا فقط شرط للوجوب، أما الإجزاء فهو مجزئ، والصحة كذلك صحيح، وهذا بالنسبة لغير المستطيع. فإنسان لا يستطيع، ليس عنده مال يحج به، لكنه أتعب نفسه وحاول يعني بقدر المستطاع أن يدبر نفقة للحج، هذا حجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، يعني لو وسع الله عليه بعد ذلك لا نقول له يجب أن تحج، لا، تكفي حجته الأولى التي حجها في غير استطاعة، لأن اشتراط الاستطاعة إنما هو للوجوب فقط ليس للصحة أو للإجزاء، بل حجه صحيح مجزئ، لكنه قد يكون أتى مكروها إن كان عالة على الناس وإن كان يسألهم، فهذا لا ينبغي للمسلم. المسلم أعزه الله سبحانه وتعالى فلا يذل نفسه بالسؤال وأن يكون عالة على الآخرين، والله سبحانه وتعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا، فالحج على المستطيع. أما أن تشغل نفسك وتشغل غيرك وتتعب على غير طريق سوي فهذا لا ينبغي، لكن إن فعل الإنسان لا حرج عليه. أصبر، واختلفت الرواية في شرطين، وهما تقرية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو ونحوه، وإن كان مسير وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط والوقت متسع يمكنه الخروج إليه، فروي أنهما من شرائط الوجوب فلا يجب الحج بدونهما، لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع وهذا غير المستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وروي أنهما ليس من شرائط الوجوب وإنما يشترطان للزوم السعي، فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وإن عصر قبل وجودهما بقي في ذمته، وهذا ظاهر كلام الزرقي، فإنه لم يذكرهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم الحج قال الزاد والراحلة، قال الترمذي هذا حديث حسن، وهذا له زاد وراحلة، ولأن هذا عذر يمنع نفس الأداء ولم يمنع الوجوب كالعضب. العضب يعني التلف، يعني لو تلفت راحلته في الطريق أو هو نفسه يعني لحقه مرض، فيعني هذا أمر طارئ لا يؤثر. ولأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات، بدليل ما لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن أداؤها فيه، والاستطاعة مفسرة بالزاد والراحلة فيجب المصير إلى تفسيره، والفرق بينهما وبين الزاد والراحلة أنه يتعذر مع فقدهما الأداء دون القضاء، وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع فافترقا. فلهذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما لو توفرت الشروط في المسلم، يعني بلوغ وحرية واستطاعة، عنده القدرة على أن يحج، لكن هناك أمران، من ناحية سعة الوقت، يعني قبل الحج مثلا بعشرة أيام أنعم الله عليه بمبلغ، كان هناك مثلا دين عند إنسان يجحده ثم تيسر وبذله له، أو ميراث حصل أو ما إلى ذلك، لكن المدة عشرة أيام لما فكر وهو في بلاد بعيدة لا توصله، عادة يحتاج الطريق إلى أسبوعين أقل شيء. أو كذلك الحالة الثانية، عنده الاستطاعة والوقت متسع لكن الطريق مخوفة، بينه وبين الأراضي المقدسة وأرض المشاعر بلاد فيها حروب، ولا يستطيع إلا أن يسلك هذه الدولة التي فيها حرب، فيخشى أن يمنع أو يعرض له شيء من آثار الحرب. فما الحكم في هذا؟ هل يشترط أن الطريق تكون آمنة وأن الوقت يكون متسع كاشتراط الزاد والراحلة أم لا؟ فذكر الروايتين، والذي يظهر لي والله أعلم أنه كما نقل عن أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله أنه شرط للوجوب، لأنه لا ينفعه زاده وراحلته إذا كان الوقت ضيقا أو الطريق غير مأمونة، وهو أمر ليس بيد هذا، ليس من شأنه، ما قصر في شيء. فهذا الذي يظهر لي أن كون الطريق آمنة والوقت متسع أنه شرط للوجوب، فلو توفرت فيه الشروط لكن الوقت ضيق والطريق مخوفة فإنه لا يجب عليه الحج. ثم ذكر فائدة الاختلاف بين الأمرين. من قال باشتراط هذين الشرطين يقول من مات قبل أن يحج وتوفرت فيه الشروط، الاستطاعة والصحة والعقل والتمييز وما إلى ذلك، لكن منعه من الحج ضيق الوقت فقط، أو منعه من الحج أن الطريق غير مأمونة فمات قبل أن يحج. فعلى رأي من يرى أن اشتراط هذين الشرطين، لأن هذين الأمرين لا يشترطان، يجب عليه الحج في تركته ويخرج من تركته ما يحج به عنه. هذه الفائدة في اشتراط هذين الأمرين أو عدم اشتراطهما. أما من قال باشتراط هذين الأمرين فإنه لا يوجب على من مات قبل أن يحج، لا يوجب عليه الحج، أي لا يقتطع من تركته شيء يحج به عنه. على سبيل الإجابة، إن تطوع الورثة، إن تطوع أبناؤه أو إخوانه أو أحد أقاربه أو أصدقائه فهذا أمر آخر. نعم، داخلة في مسألة الوقت، يعني الوثائق الرسمية المطلوبة منه لمغادرة الدولة لم يتمكن من إخراجها، أو ممنوع من السفر مثلا. نعم. إيه؟ إيه؟ على كل حال هذا يعني ممنوع بقوة السلطان، يعني كالمحبوس مثلا، يعني كالمسجون لأمر ما، ولو يكون مظلوم، ليس على أن المسجون دائما يعني مسجون بحق، فقد يكون مسجون ظلما، أو مثل الحالات هذه، يعني في وثائق إما لم يتمكن من إخراج الجواز لمبررات أخرى، أو مثل الحالات التي تذكرها في بعض الدول، هناك فئة من أهل البلد لا يحملون جنسية، محل نزاع، يعني الدولة التي هم فيها لا تعترف بهم ولا تعطيهم الوثائق المتعارف عليها، فلا يسافرون إلا بشق الأنفس وبتعب وشفاعات وما إلى ذلك. فالحاصل أن من كانت حاله كتلك فهذا يعتبر يعني شرط إن كان المسير غير متحقق له. هل؟ اي نعم، يلحق المتسبب في من عاقه عن ذلك فإنه يلحقه الإثم الميقات. الأفضل أن يحرم من الميقات. لا، قضية الاغتسال واللبس لا حرج، يعني أن يلبس ويغتسل في منزله ما في شيء، لكن نية الإحرام والدخول في النسك الأفضل والأولى ألا يحرم وينوي الدخول في النسك إلا من الميقات، لكن أن يغتسل في بيته ويلبس ثياب الإحرام هذا ما في شيء إن شاء الله. إيه نعم. بالنسبة للركعتين ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة معينة، لكن الأفضل أن يتحرى الإحرام بعد صلاة فريضة، يعني مثل بعد الظهر، بعد العصر، بعد الفجر، فإذا صلىها في الميقات مثلا في ذي الحليفة بيرعى لي، يحسن أن يحرم بعد صلاة الفريضة. إن لم يكن وقت فريضة وجاء إلى الميقات ودخل المسجد وصلى تحية المسجد ركعتين، فنقول هذه تحية المسجد يحرم بعدها، لكن الصحيح الإحرام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له صلاة يعني معينة له، لا بعده ولا هذا حسب ما أتم منها، يعني إذا مات في أثناء الإحرام يكفن بإحرامه وعلى هيئة الإحرام كما أمر عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمحرم الذي وقصته ناقته وسقط عنها فاندق عنقه فمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكفن كما هو وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فكهيئته. يختلف حسب المراحل التي قضاها. يعني إن كان مثلا أدى أركان الحج وبعد الوقوف بعرفة ورمي الجمار فهذا لم يبقى شيء له تقريبا إلا طواف الحج وطواف الحج، يبقى طواف الوداع فهذا يعني يتسامح فيه. فيختلف الحال يعني حسب المناسك التي لم يتمكن من قضائها. فهذا لا شك هذا يعني الأولى أن يحج عنه، يحج عنه ما دام أنه قبل الوقوف وقبل أن يؤدي أركان الحج الوقوف وركن الزيارة طواف الزيارة، فالأولى أن يحج عنه إذا كان مفرطا قبل هذا، يعني قصر يعني أخر الحج وكانت عنده الاستطاعة قبل سنوات وتأخر يعني هكذا، فالأولى أن يحج عنه. وإن كان المسير مختبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه المسير بأن يحمل على نفسه ويسير سيرا يجاوز العادة أو يعجز عن تحصيل آلة السفر لم يلزمه السعي، وتقلية الطريق هو أن تكون مسلوكة لا مانع فيها بعيدة، بعيدة كانت أو قريبة، برا كان أو بحرا، إذا كان الغالب السلامة، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه سلوكه، فإن كان في الطريق عدو يطلب الخطارة فقال القاضي لا يلزمه السعي، وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم ذلها في العبادة كالكبيرة. وقال ابن حامد إن كان ذلك مما لا يحق بماله لزمه الحج لأنها برامة يقف إمكان الحج على بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء وعرف البهائم. يعني إمكان المسير يختلف بحسب أحوال الناس، إذا كان بإمكانه أن يستخدم الطائرة فيجب عليه، لكن إذا كان إنسان أحواله يعني مستورة ولا يستطيع إلا بالباخرة أو بالسيارة، أما الطائرة فلا يطيقها، لا يطيق أجرة الطائرة، فهذا إذا قلنا إن إمكان المسير شرط للوجوب لا نعتبر أن الحج قد وجب عليه، لأنه لا يستطيع إلا أن يدرك الحج إلا بالطائرة وهو لا يستطيع أن يحصل أجرة الطائرة. والسفينة لو ركب السفينة لا يدرك الحج، وكذلك لو ركب السيارة لا يدرك الحج، فإمكان المسير يعني كل بحسب حاله. أو كذلك السيارة، ما نقول ينبغي أن يسرع أو يستأجر السيارة ويطلب منها أن يسرع بحيث أنه يقطع المسافة التي في يومين يقطعها في يوم، لا، إنما يعرف أن المسافة تقطع في يومين ولكنه متأكد أنه مثلا لا يصل إلا وقد فاته الحج، فهذا لا يلزم. كذلك من ناحية تخلية الطريق، أن تكون الطريق مسلوكة يعني ما يتخوف من أمور غير متخوفة ونوع من الوسوسة، هناك قطاع طرق وما إلى ذلك، لا، إذا كان أمر محقق في حرب بينه وبين أرض المشاعر أو فعلا تحقق أن الأرض التي يسلكها فيها قطاع طرق ولصوص فهذا عذر. إذا كان طيب في مثلا ناس كانوا موجودين في عهود سابقة وإلى وقت قريب ونسأل الله السلامة والعافية يطرؤون بين عصر وآخر، يعرض لبلاد المسلمين قطاع طرق وقد يوجدون في بعض بلاد الإسلام، لا تسلك الطريق إلا تدفع لهم الجباية الضريبة أو كما سماها المؤلف الخفارة، فهل يلزمك أن تدفع هذا المبلغ أم لا؟ فالصحيح أنه لا يلزمك، لكن ذكر عن القاضي إذا كانت يسيرة يعني وغير مجحفة فالأولى أن يدفعها. وهذا قد يدخل في مثل الرسوم التي تأخذها بعض الدول، إذا دخل الإنسان حدودها تأخذ منه رسوم الطريق وخدمات يزعمون أنها يقدمونها للناس، فمثل هذه الرسوم إذا كانت غير مجحفة في حقه فالأولى أن يدفعها، أما إذا كانت مرتفعة ومجحفة في حقه فلا شك أنه لا يستطيع ويعتبر الطريق غير مخلا له ليسلكه. زمن إيه نعم، جزاك الله. يقول حملت السيارة على حسب السبيل. هو ورد يعني نص عن النبي عليه الصلاة والسلام من عدة روايات عن ابن عمر وابن عمرو وعائشة رضي الله عنهم أنه لما سئل عن الزاد عن الاستطاعة فسرها عليه الصلاة والسلام بالزاد والراحلة، فلا شك أن هذا نص. فالذي عنده راحلة في مثل هذا العصر يعني دع عنك الدول البعيدة، يعني لو في نفس المملكة أو الجزيرة، الذي يظهر لي أن الراحلة يمكن لا تحقق له يعني الوصول كما تحققه الوسائل الحديثة من سيارة أو طائرة حتى في التكاليف المادية، ولا يظهر لي أنه بإمكانه يعني المسير الآن، لأن الطرق ليست كالسابق. عندما كانت الرواحل في القرون الماضية كانت هناك جواد معروفة ومهيئة للإبل والحمر والخيل ومعروفة، لكن أيضا ما نستطيع نقول إذا كان إنسان صاحب بادية ويريد أن يمتطي جمله ويأتي، ما نقول يعني إن هذا يعني غير واجب في حق الحج. إيه نعم. إذا كانت عنده الراحلة فهذا نص، ما نستطيع نقول لا ما يجب عليه الحج ما دام الراحلة عنده، والغالب الذي عنده راحلة يستطيع أن يجد أجرة السيارة، لأنه الحمد لله يعني أجور السيارات يعني ليست لعموم الناس، يعني على اختلاف مستوياتهم المادية ليست مرهقة، والذي يملك راحلة يستطيع أن يركبها في الغالب أنه لا يعجز عن أجرة السيارة، ومع ذلك يعني ما أستطيع ما أقدر أقول إلا يجب عليه ما دام عنده رواحل إلا يجب عليه أن يحج، لأن النص يعني ينطبق عليه تماما. هنا أصل والاستطاعة المشترط من الزاد والراحلة، وفيه قال الحسن والمجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق، قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وقال عكرمة هي الصحة، وقال الضحاك إن كان شابا فليهاجر نفسه بأكله وعقله حتى يقضي نسكه، وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحد لأن هذه الاستطاعة في حقه، لأن جواز الزاد والراحلة لأن هذه الاستطاعة لأن هذه الاستطاعة في حقه، الاستطاعة خبر أن إيه نعم اسم الإشارة اسم. لأن هذه الاستطاعة في حقه، الاستطاعة هي الخبر. أعيد العبارة اللي هو كلام الإمام مالك. وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحد لأن هذه الاستطاعة في حقه. إذن أين الخبر؟ الآن نسأل، إذا قلت الاستطاعة نسأل عن الخبر، لكن لو قلنا لأن هذه الاستطاعة صار الاستطاعة هي خبر إن، وهذه المشار إليها اللي هي سؤال الناس اسمها ما هو على كل حال. وصحيح أنه إن هذه أمتكم أمة واحدة، ليظهر لي أن الاستطاعة هي الخبر وممكن نحققها، وإلا أين الخبر؟ لا بد لها من خبر، خبر إن والله. طيب ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة فوجب الرجوع إلى تفسيره، فروى الدارقطني بإسناده عن جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة، وروى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجب الحج؟ قال الزاد والراحلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الإمام أحمد حدثنا بشيء عن يونس عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، واشترط لوجودها الزاد والراحلة كالجهاد، وما ذكروه ليس باستطاعة فإنه شاق، وإن كان عادة الاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها، كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه. إيه نعم، يعني تفسير الاستطاعة الزاد والراحلة، لكن لا شك ما روي عن إكرمة رحمه الله أن الصحة يعني هي الاستطاعة، لا نقول الصحة يعني لازمة ومن ملزوم الاستطاعة، إذا لم يكن إذا كان مريضا فلا شك أنه لا يلزم الحج ولا يجب عليه، أن الله سبحانه وتعالى يعني عين هذا الأمر لمن استطاع إليه سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا شك أن الصحة اشتراطها. لكن ما يذكر عن مالك رحمه الله وعن بعض الأئمة أن الاستطاعة يعني تختلف بحسب الأحوال، ومن استطاع أن يؤاجر نفسه أو يلتمس من الناس، فهذا الصحيح أنها كما ذكر المؤلف أمر شاق يعني يشق على الإنسان، خاصة المسافة الطويلة، فلا نقول الإنسان إذا كان بإمكانه أن يؤاجر نفسه أو من عادته أن يسأل الناس، هذا لا يرد الشرع بهذا الأمر أن يهين نفسه، بل ورد الأمر وورد النهي عن أن يسأل الإنسان غيره، وأن لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، في حديث عليه الصلاة والسلام عندما بايعوه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحد الصحابة رضي الله عنه يقول كان يسقط صوت أحدنا فلا يطلب من أخيه أن يناوله إياه، الصوت نفسه ما يقول ناولني إياه من عزة النفس وكرامتها، فكيف نقول له حج وخلك على باب الله على ما يقولون العوام؟ صحيح أن نحن على باب الله سبحانه وتعالى، لكن اسأل الناس وكذا وتضعضع لهم، هذا ليس من شأن المسلم. المسلم يكون عزيزا كريما شهما، يتحمل الجوع والفقر ولا يقبل شيء إلا مقابل عمل وجهد، أما يقبله بضعف نفس إلا إذا كان من المعذورين الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى ويستحق الزكاة هكذا، فهذا إن شاء الله ما في حرج. أما إذا كان قويا سويا استطيع العمل لكن يعني قوي الجسم ضعيف النفس، فهذا الذي لا ينبغي. فصل. ولا يلزم الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له ركوب والساد أو بذل له مالا. وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن ولده به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج غير منة تلزمه، ولا ضرر يلحقه فلزمه الحج كما لو ملك الزاد والراحلة. ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج الزاد والراحلة يتعين فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به، بدليل ما لو كان البالغ أجنبيا، ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة ولا ثمنهما، فلم يلزمه الحج كما لو بذل له والده، ولا نسلم أنه لا يلزمه منه، ولو سلمنا فيبطل بذل الوالد فيبطل ببذل الوالدة وببذل من كان مكتول له عليه أيادي كثيرة ونعم. نعم، يعني هذه في مسألة لو إنسان مثلا تبرع لآخر صاحب له صديق قال يا فلان خذ هذه 2000 ريال مثلا حج بها، هل نعتبر الحج لازم في حقك عندما بذل لك هذا المبلغ؟ لا، مثل ما ذكرت في المسألة التي قبلها، لأن هذه فيها منة وهذا حج فريضة لا ينبغي أن تدخله المنة، لكن إن أردت وقبلت ما في شيء، لكن لا نعتبر أن الحج واجب عليك لمجرد أن هذا الإنسان أعطاك هذا المبلغ. إلا الإمام الشافعي رحمه الله استثنى حالة إذا كان الولد بذل لوالده، الولد غني ومعطيه الله سبحانه وتعالى، وقال لوالده، والده فقير ولا حج، قال يا والدي خذ 2000 ريال حج بها، هل يعتبر الحج واجب على الأب لبذل ولده له؟ الإمام الشافعي يقول يجب عليه أن يقبل عطية ولده. الإمام أحمد يقول لا يجب عليك، إن قبلتها هكذا لك الحق، وإن أبيت ولا تريد منة ولدك حتى ولدك ما تريد منته فأنت على يعني حق في هذا، ولا يلزمك الحج حتى ولو بذل لك الولد النفقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الزاد والراحلة أن تكون ملكا لك أيها المسلم، مالك لها أو عندك قيمتها. أما كونها تأتيك من فلان أو فلان وعلان، هذا لا يعني أنك مالك لهذا الشيء أو مالك لقيمته. يعني من اللي أرسله يشتغل فيها؟ على كل حال هذا يرجع لنظام الشركة، إن كان تعتبره من حقوق العامل وحق له فهذا لا منة فيه، هذا لا منة فيه ما دام من حقوق العمال. أما إن كان يأتي بشفاعات ووساطات وما إلى ذلك وطرق ملتوية فهذا فيه منة. أما إن كان يعتبر من حقوق العامل، لعل ما في شيء إن شاء الله. إن شاء الله أصلاً من تكلف الحج ممن لا يلزمه، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره كأن يمشي ويكتسب بصناعة كالخرزي رجالاً وعلى كل ضامر. وقد ذكر الرجال، فقدم ذكر الرجال، ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله، عز وجل وخروجاً من الخلاف. وإن كان يسأل الناس كره له الحج، لأنه يضيق على الناس ويحصل كلا عليهم بالتزام ما يلزمه. وسئل عن أحمد عمن يدخل الوادي إلى زاد ولا راحلة فقال لا أحب له ذلك، هذا يتوكل على أسواد الناس. يعني من تكلف الحج مما لا يلزمه، أتعب نفسه وذهب ماشيا أو ركب دابة في هذا العصر ويريد أن يحج، هذا ما حجه إن شاء الله صحيح. والمؤلف كأنه أخذ بظاهر الآية، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالرجال الذين يمشون على أقدامهم، فيرى أن التقديم دليل على الأولوية، وأن من حج ماشيا أفضل من حج راكبا. لكن هذا قد لا يسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا هو الأفضل لأتاه، وقد حج عليه الصلاة والسلام راكبا وفي كل المشاعر، أول شيء من المدينة إلى مكة راكب، ثم المشاعر كذلك، خرج من مكة إلى منى، فمن منى إلى عرفات، فمن عرفات إلى مزدلفة، ومنها كله راكب عليه الصلاة والسلام. فالركوب أرفق بالإنسان وأجدى، لكن إذا كان يعني يتعب نفسه، هو فقير ولا يسأل الناس، إنما إذا نزل مكان يخدم الناس ويقدم لهم خدمة، يخرز في ثياب يغسلها ينظفها، في الأحذية أي خدمات يقدمها ويأخذ أجرة مقابل هذا، هذا ما في شيء، وأتعب نفسه وإن شاء الله على أجر ما دام أنه يقوم بخدمة. لكن كل شيء إلا السؤال، أن يشحذ الناس ويسألهم هذا الذي لا ينبغي. والإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن الذين يخرجون إلى البادية مع الحجاج ويقولون نتوكل على الله، هؤلاء ما صدقوا، لم يتوكلوا على الله، توكلوا على الناس، توكلوا على الناس في حقيقة الأمر، لم يتوكلوا على الله، إنما يأخذون من الناس ويستخذون لهم ويستضعفون، وهذا لا يليق بالمسلم. هنا فقير وكذا، فهذا اللي يحاول مثلا 200 ريال وكذا 300 ريال ينعش، هل يلزم الحج او مؤسسه سمعيه؟ هذا ان كان شيء عام، يعني اتى الناس عموما او فئه من الناس، يعني دخل في عامه ناس مثلا من شيوخ كبار او ناس خدموا خدمات معينه، وراى مثلا ولي الامر يكافئهم، او هو طالب وهذه للطلاب، يعني جاءت لا له بصفة خاصة، يعني أتت عرضا هكذا وحق واجب له، أو أتته الزكاة وهو مستحقها، وفر عنده مبلغ من الزكاة، يعني استطاع أن يسدد ديون وأن يقوم بنفقاته ونفقات من تلزمه نفقتهم، فوفر بعد ذلك مبلغ يعتبر واجب في حق في هذه الحالة. الذي ذكر مثل الطيحة هو شبه العبيد والحب وهل هذا إن تمكن أن يذبح بنفسه فهذا هو الأفضل، يعني يشرف على ذبحها ويأكل منها ويطعم، هذا هو الأفضل. لكن إن كان لا يتمكن ولا يستطيع ووكل غيره أو وكل الشركات الموثوقة المعروفة فإن شاء الله ما في شيء. ويختص اشتراك الراحلة للبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة قصر، فأما الطريق الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها، فلزمه كالسعي إلى الجمعة. وإن كان ممن لا يمكنه المشي اعتبر وجود الحمولة في حقه لأنه عاجز عن المشي فهو كالبعيد، وأما الساد فلا بد منه فإن لم يكن زادا ولا قدر على كسبه لم يلزمه الحج. نعم. فصل. والزاد الذي تشتاط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، فإن كان يملكه أو وجده مباع بثمن مثل الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله لزمه شراؤه، وإن كانت تجحف بماله لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء بالوقوف. وإذا كان يدخل الزاد في كل منزلة لم يلزمه حمله. وإن لم يجد كذلك لزمه حمله. وأما الماء وعلق البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة وإلا لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لأن هذا يشق ولم تكن العادة به، ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه في جميع الطريق والطعام بخلاف ذلك. ويعتبر أيضا قدرته على الآلات التي يحتاج إليها كالغرائر ونحوها. الغرائر جمع غرارة، أكياس، الأكياس التي يوضع فيها الأمتعة وال وأوعية الماء وما أشبهها، لأنه مما لا يستغنى عنه فهو كأعلاف البهائم. فصل. وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو بكراء لذهابه ورجوعه، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله، فإن كان مما يكفيه الرحل والقطر ولا يخشى السقوط أجزاء وجود ذلك، وإن كان ممن لم تجر عادته بذلك ويخشى السقوط عنهما اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا مشقة في ركوبه ولا يخشى السقوط عنه، لأن اعتبار الراحلة في حق القادر على المشي إنما كان لدفع المشقة، فيجب أن يعتبر هاهنا ما تندفع به المشقة. وإن كان ممن لا يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر القدرة على من يخدمه لأنه من سبيله. يعني واضح هذا، يعني أشبه ما يكون في مسألة الراحلة، يعني إنسان في مثل سيارات نقل جماعية كبيرة، كوبيسات، سيارات صغيرة، فلم يجد سيارة تناسب حاله، فإذا لم يجد السيارة التي تناسب حاله لا نعتبر الاستطاعة في حقه متحققة اللي هي الراحلة. يعني توجد سيارات كبيرة جماعية وهو إنسان مثلا يعني له مكانة معينة ولم تتهيأ له الطائرة أو ما فيه إلا سفن ولا يرى أنها مناسبة، فعلى كل حال يعني السيارة والوسيلة التي تناسب حاله. القطب هو ما يوضع على ظهر البعير ويركب فوقه الإنسان، لا القطب أخشاب معينة توضع على ظهر البعير ويتمسك بها الراكب، لكنها ليست مريحة، ليست مثلا كالهودج أو المحمل، لأن هذه مريحة ويستطيع الإنسان يجلس على البعير متربعا وكأنه في غرفة صغيرة يعني. لكن القطب ومجرد الرحل هذا ما يعني يتمكن من الراحة، وفي المسافات القصيرة ممكن، لكن مع طول المسافة إما يخشى السقوط أو يلحقه تعب. الرحل يظهر انه يمكن شبيه بالهودج. اي نعم يظهر انه يعني مهيئ على اساس انه يكون يركب. لا هو إيه بالنسبه للرحل اي نعم اي نعم لانه كوقع يوضع كوقع فقط يعني وقع لا يتمكن من التمسك فيه. قد يكون الحقيقة لا أعرفه بالضبط يعني السرج يظهر خاص بالحصان وقاية مع يعني إمكانية الثبوت على ظهر الحصان. فصل. ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمه مؤونتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحول وحقهم آكل. وقد روى عبد الله بن عمر بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يطول. رواه أبو داود. وأن يكون فاضلا عما يحتاج هو وأهله إليه من مسكن وقادم وما لا بد منه. وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية ويتعلق به حقوق الآدميين فهو آكل. ولذلك منع الزكاة مع تعلق حقوق الفقراء بها وحاجتهم إليها. فالحج الذي هو خالص حق الله تعالى أولى، وسواء كان لدين آدمي معين أو من حقوق الله تعالى. وسواء كان الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى. وسواء كان الدين لآدمي معين أو من حقوق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم التزويج، لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه فهو كنفقته. وإن لم يقف قدم الحج، لأن النكاح تطوع فلم يقدم على الحج الواجب. وإن حج من تلزمه وادي الوقوع وضيعها صح حجه، لأنها متعلقة بذمته فلم تمنع صحة فعله. أيضا هذه من المسألة الحقيقة ينبغي يفطن لها المسلم، لأن بعض المسلمين يجتهد ويتعب على غير طريق سوي، فتجده يفرط في حقوق الناس وقد يكون مدين للناس، وهذا المبلغ الذي كان المفترض أن يؤديه لأهله وأصحابه يذهب لحجبه. لا يجوز يا أخي، أعطي الناس حقوقهم، أو تكون الزكاة لازمة في حقه، فبدل أن يعطي الزكاة أصحابها أو عليه كفارات، كفارة يمين أو ما إلى ذلك من أنواع الكفارات أو قتل أو ما إلى ذلك صلى الله عليه وسلم العافية، فيفرط فيها ولا يبذلها ويذهب ليحج. لا، هذه ديون في ذمتك، إن كانت لأفراد معينين لآدميين أو كانت لله سبحانه وتعالى يجب أن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. كذلك أولادك، بعض الناس يقول تركتهم لله، لا شك أننا كلنا لله سبحانه وتعالى، لكن اتخذ الأسباب المشروعة. أما أن تذهب لتحج وتترك أبنائك من غير نفقة، زوجتك أو والديك إذا كانوا نفقتهما عليك لازمة، تتركهما عالة على الناس وعلى الآخرين، أو تعرضهم لطرق غير مشروعة، إما اختلاس أو ما إلى ذلك، أو يعملون أعمالا لا تليق بهم وتذهب لتحج، كل هذا لا ينبغي. بل يجب كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هذا إثم عظيم. هؤلاء الأطفال وهذه الزوجة والوالدان، هؤلاء لهم حقوق واجبة في، والله سبحانه وتعالى ما طلب منك الحج إلا بعد أن تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. فإذا أعطيت أهل الحقوق حقوقهم وفضل شيء وبقي شيء عندك، فأهلا وسهلا بك وتفضل. أما أن تذهب لتلزم نفسك وتمنع الناس حقوقهم وتتحمل ديون ولا تسددها وتأتي لتحج، فلا شك الحج يعني مجزئ وصحيح، لكنك آثم، عرضت نفسك للإثم، وينبغي أن تستغفر الله، وأن يعني هؤلاء الذين قصرت في حقهم تستعفيهم وتطلب منهم أن يعفو عنك ويصفحوا عنك. نعم. بعض من الفعل هذا من تمام الترك. اي نعم، هذا الحقيقة ليس من التوكل في شيء، هذا كما ذكر الإمام أحمد يتوكلون على أزواج الناس. تمام التوكل أن تكون حقيقة متوكل على الله سبحانه وتعالى، وتبذل الأسباب المشروعة، ولا تهين نفسك ولا تأخذ من الناس شيء، فهذا هو حقيقة التوكل. أما أن تذهب لتمد يدك لهذا ولهذا وتفرط في حقوق الناس وفي حقوق أهلك وذويك وتقول متوكل على الله، لا. إيه نعم. فصل: من له عقار يحتاج إليه سكنا أو سكن عياله، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله، أو بضاعة متى نقصها اختل ردها فلم يكفيه، أو سائمة يحتاجون إليها لم يلزموا الحج، وإن كان له من ذلك شيء باطل عن حاجته لزمه بيعه في الحج، فإن كان له مسكن واسع يقبل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويقبل قدر ما يحق به لزمه، وإن كان له كتب يحتاج إليها لم يلزمه بيعها في الحج، وإن كانت منا لا يحتاج إليها، أو كان له بكتاب نسختان يستغني بأحدهما باع ما لا يحتاج إليه، فإن كان له دين على مليه باذل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر، وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزمه. نعم، يعني لا يلزمك أن تبيع شيء من من من ممتلكاتك. إنسان عنده دواب مثلا في مزرعة، نقول بيع البقرة أو بيع الجمل أو بيع كذا أو بيع بيتك، لا. مع أن بعض المساكين من جهلة المسلمين يكلف نفسه ويتعب نفسه ويبيع بيته أو يبيع البقرة التي يحتاجها لمزرعته، أو لا، هذا كلف نفسه ما لا ينبغي. لكن إن كانت عنده دواب زائدة أو عنده بيت واسع يستطيع أن يختصر على بعضه وبدون حرج يستغني عن الآخر، فهذا يلزمه أن يبيع هذا الذي زاد. إن كانت دواب عنده أبقار، نقول بع بعضها والباقي الذي يقوم بلازمك استبقه. أما إذا كانت لا تقوم، إذا بعت منها شيء هذا قصر في حق المزرعة التي تقتات منها أو التجارة التي تستفيد منها، قصر في شيء منها، لا يلزمك هذا ولا تلجأ إليه. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.